احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بشيرا ونذيرا، حيث يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، واحب الفأل الصالح، كما روى الامام مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للذين يعقلنون الأمور عقلنة تامة قد لا يتوافق مع هواهم هذا الكلام، لا عدوى ولا كيف لا عدوى، من أين تأتي الأمراض؟ طيب، فلان جاءته عدوى من فلان، وفلان نقل ألف نقل العدوى إلى باء، وباء نقلها إلى جيم. طب فمن أعدى ألف إذا كان في عدوى؟ هو أول يعني فلان جاء لك من العدوى؟ من ألف. طيب، وألف من الذي أعداه؟ فمن الذي أعدى الأول؟ فلا عدوى، لا عدوى ولا طيرة. العربي كان لما يسافر في قبل الإسلام كان أول ما يخرج من البيت أول طير يجده يهشه، يهر الطير يهشه كده. فإن طار الطير من اليمين لليسار ده يسمونه السانح، فيتيامن ويستبشر ويتوكل إيه ويسافر. وإذا طار الطائر من اليسار لليمين ده كان اسمه البارح، فكان يتشائم ولا يكمل سفرته. وإذا رأى هدهدا تشائم قال: هذا من الهد، لا لا لا لا. وإذا رأى غرابا قال: لا، هذا غراب البين، غراب الفراق، ده أنا ممكن أسافر، لا أرجع إلى أهلي مرة أخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنهى هذه المسألة اللي كانت عند العرب، قال: لا عدوى ولا طيرة. ولكن كان يحب الفأل الصالح، يعني لما ينزل قرية وهو في سفر في غزوة يسأل عن اسم القرية، فإن وجد اسمها جميل فرح، ورؤية ذلك سبحان الله يعني يرى ذلك في وجهه، كان إذا أعجبه شيء فرح ذلك ورؤية ذلك في وجهه، وإذا كره شيئا أيضا رؤية هذا في وجهه صلى الله عليه وسلم. وكان يغير الأسماء، يعني لما يلاقي اسم مش طيب يحب يغيره، يعني لما قال له الرجل: اسمي حزن يا ستار يا رب من الحزونة، فقال: بل أنت سهل. قال: لا، اسمي حزن. قال: اجعلناك سهلا، يعني اسم جميل اهو. قال: لا، أغير اسما سمانيه أبي. الله يرضى عن سعيد بن المسيب يقول حفيده: فما زالت فينا تلك الحزونة، هذه الصعوبة، في ناس عندها صعوبة اللي يسمي ابنه. يجب ان يعني من حقوق اولادنا علينا ان نحسن تسمية الابناء، نحسن، لازم الاحسان، احسان التسمية. والله يرضى عنكم بلاش الاسماء الغريبة، الناس تحط اسماء حروف جنب بعضها وعايزة مترجم، وعايز الولد يمشي بكتالوج عشان نفهم اسم، ويقول لك اصل البنت دي كذا، يعني مش عارف العطر الطيب باللغة اللي مش عارف يا اخي لا اله الا الله. يعني ليس هذا من الإسلام في شيء أو من الدين في شيء أن تسمي أسماء غريبة على الناس. أسهل شيء أنني إذا سألتك عن اسم ولدك أو سألت ولدك أو ابنتك: ما اسمك أو ما اسمك؟ لا أقول لها: نعم، ماذا تقولين، ماذا تقصد؟ لا، أنا عايز هو اسم اسمك إيه كذا، سهلة سبحان الله. ولذلك يعني وجب علينا أن نذكر أو نذكر أنفسنا بأن إحسان إيه؟ إحسان التسمية. وكان الله يرضى عن عمر رضي الله عنه لما كان يقول: أن إذا أرسلتم إلي رسولا يخبرني بنتيجة المعركة أرسلوه حسن الاسم حسن الصورة، لأن فيه ناس طبيعتها أنها يعني جامدة الوجوه، لا تستطيع أن تقرأ في وجهها حزنا أم فرحا أم رضا أم سرور أم اعتراض أم موافقة. فده عمر لا يريد هذا الوجه غير المعبر، هذا الوجه البلاستيكي كان الخشبي لا يحبه عمر ولا الصالحون. ايضا الاسم الجميل، اسمه كمان اسم نصر، ابن من يا نصر؟ ابن قريب. قال: نصر قريب ان شاء الله. قال: وقد انتصر المسلمون في القادسية. فالاسم الجميل مطلوب، فلا عدوى ولا طيرة. الغرب يتشائم من الرقم مش عارف 13، ويتشائم من القطة الهرة السوداء، وبعض من العادات والتقاليد عندنا في البلاد العربية إذا رأى النعل مقلوبا تشاءم، وإذا مش عارف وجد. لا يا أخوان، يعني قد يقدر لك أن فلان كلما زارك في البيت مثلا، يعني تحدث مشكلة بينك وبين زوجتك أو بينك وبين أولادك او بينك وبين عملك. فعندما يصورك كبر يا اخي. ما التكبير يكون عند الزلزال، عند الحريق، عند وجود مثل هؤلاء الناس الذين يصيبون بالعين وبيصيبون الناس بالحسد. الا قل لمن بات لي حاسدا اتدري على من اسأت الادب؟ اسأت على الله في صنعه، لانك لم ترضى لي ما وهب، فجازاك ربي بان زادني وسد في وجهك باب الطلب. فاذا العبد الصالح هو العبد اللي هو يتفاءل بالفعل الحسن ولا تمنعه الطيرة. يعني نفرض ان انت تشاءمت من موقف، ما تمنعكش عن اتخاذ الاسباب، بالعكس. امال ليه ربنا اعطانا صلاة الاستخارة؟ عشان نلجئ ظهورنا الى الله وندعي الله عز وجل لا يختار لنا. والانسان يطرق باب الله ويقف على بابه متسولا متملقا، ادعو دعاء مستجدي لا دعاء مشير. ما تشيرش انت وتحدد وقول انا عايز كذا وعايز كذا، لا، انما اطلب من الله بالجوامع الكوامل كما قلنا في حلقة سابقة. اطلب من الله رحمته في الدنيا وفي الاخرة، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة. اطلب من الله تيسير الامر، لا داعي لتحديد المسائل، لان ربما في التحديد يكون تحديد عليك انت وتقييد لك. فانا اريد ان اقول ان الانسان يتفاءل بالشيء الطيب، ولذلك سبحان الله حتى العمل الصالح يقال ان العبد لما يدفن يدخل عليه رجل وضيء الوجه طرق المحية، المتوفى يقول له من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الخير. يقول له انا عملك الصالح، انا جليسك حتى تقوم الساعة، سوف يدخل عليك ملكان رحيمان، سوف اسألانك كذا وكذا وكذا، فاجب وقل كذا وكذا وكذا، فيلقن الحجة. اما الاخر والعياذ بالله فيرى انسان داخل عليه مكتئب، وجهه قبيح يقطر برارة واسى، يقول له من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الشر. يقول له انا عملك السيء، انا جليسك حتى تقوم الساعة. عندئذ يقول يا ربي لا تعجل بالساعة، لا تعجل بالساعة. وهذا معلم خطير جدا ننهي به حلقتنا، اننا نقول ان الانسان يعيش معه ثلاثة اشياء: واحد يتخلف في البيت، واحد يروح عند حافة القبر، واحد ينزل معه في القبر. اللي يتخلف في البيت المال، واللي يذهب لغاية حافة القبر الاهل، واللي يدخل معه في القبر العمل الصالح. فليكن هو ده رصيدنا عند القبر، ورصيدنا في البرزخ، ورصيدنا اليوم في هذه الايام الطيبة لكثرة الاستغفار والتوبة والاوبة والعودة الى الله، وارجاع الحقوق والمظالم الى اهلها. استرداد المظالم ده مهم جدا، لا داعي لان نحمل اوزارا واوزارا مع اوزارنا، وجب علينا ان نتوب وان نعيد الامور الى نصابها. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، ويجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يوفقنا واياكم لاحسن الاعمال، لا يوفق لاحسنها الا هو سبحانه وتعالى، ان يجعل لنا من وان يهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، وان يجعلنا المتقين اماما، وان يرزق بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات. لا تنسوني من صالح دعائكم، وجزاكم الله عني خيرا لحسن انصاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.